وهكذا الموالد، مثلا المولد النبوي او المولد البدوي او الحسين او النبي صلى الله عليه وسلم او الفاطمه او علي او غيرهم من الناس، كله بدعة لا اصل له. ولو فعله كثير من الناس اليوم، لان البدع اليوم لا تحصى والمعاصي لا تحصى اليوم، وليس فعل الناس حجه على كتاب الله ولا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما الحجه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اجماع السلف الصالح. اما فعل الناس فيفعلون الخير والشر، فليس فعلهم للموالد حجه على شرعيتها، فاقوال الناس وافعال الناس تعرض على الشريعه ولا يحتج بها على الشريعه، تعرض على ما قاله الله ورسوله كما قال سبحانه: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. وقد اجمع العلماء على ان هذه البدعه لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابه ولا في عهد القرون المفضله ثلاثه، وانما احدثها بعدهم الفاطميون الرافضه الذين حكموا مصر بلاد المغرب مده من الزمان الى القرن السادس، ثم احدثها اخرون. هذا هو اصل هذه البدعه. فهل يرى مؤمنون ان يكون سلفه في هذه البدعه الروافض؟ لا ينبغي لعاقل ان يرضى بهؤلاء السلف. نعم، الله المستعان. نعم.